بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، وافتتح قلبه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، واختتم خلقه بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة والنار وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على هديه ودربه. أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، هذه الأيام تمر وتهب علينا من قريب نتائم عشرة أيام هي خير أيام الدنيا، لها فضائل عددها القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم، إذ من فضائلها أنها والعمل فيها من خير أيام الدنيا. نرجو من الأحبة اللي قدامه مكان متسع يدخل إلى الأمام، لأن الأماكن والدور الثاني مفتوح إن شاء الله. أول فضائل هذه الأيام أن العمل فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل فيما سواها، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر، أي عشر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. من فضائل هذه العشر أن الله أقسم بها، والكريم والعظيم لا يهزم إلا بالمعظم. قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. العشر هنا هم عشر ذي الحجة. وقال الله سبحانه وتعالى في فضل هذه الأيام: وليذكروا الله في أيام معلومات. قال: هي عشر ذي الحجة. ومن فضائل هذه الأيام أيضا أن فيها يوم عرفة. هذا اليوم الذي له من الصفات والفضائل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه الخصائص أولا أنه يوم اكتمال الدين وإتمام النعمة، لأنه كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يهوديا قال له: إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال: وما هي؟ قال: قوله تبارك وتعالى: اليوم أتممت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لأعلم في أي يوم نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، وصح عنه أنه قال: وكلاهما عندنا عيد، أي إنها لم تنزل في يوم عيد واحد وإنما نزلت في يومي عيد. وكذلك فيه هذا اليوم فضائل منها أن الله أقسم به في كتابه، قال تعالى: والشفع والوتر. الوتر هو يوم عرفة، والشفع هو يوم النحر،